بلا قراءة ولا سماع، فيجب عليه أن يقرأ الفاتحة في الظهر والعصر والركعة الثانية المغرب والركعتين بعد العشاء، لأنه لا هناك استماع يستمع يشغله، فلا يقف فارغا من أي ذكر، بل يقرأ الفاتحة فذاك خير له.